نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، ما أحوجنا جميعا إلى أن نتفقه فيما فيه صلاح أعمالنا، وفيما فيه ردها وإبطالها ونقصها، فإن هذا من الفقه العظيم الذي يحتاج إليه كل مسلم وكل مسلمة. ولهذا يقول رب العالمين في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فبين الله عز وجل على لسان الولد الصالح من ابني آدم أن الله إنما يتقبل الأعمال التي صاحبها وفاعلها أهل تقوى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية إن الله يتقبل عمل من اتقاه فيه، أي من أدى العمل وهو تقي. وقال: وتقواه فيه أن يكون مبتغيا لوجهه وأن يكون موافقا لمراده، فهذان شرطان، شرطان لصحة العمل وقبوله عند الله، أن يكون العامل حال أداء العمل، أن يكون مبتغيا بذلك وجه الله لا وجه غيره ولا رضا غيره، والثاني أن يكون عمله موافقا لمنهاج النبوة، لا يكون مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: أجمع الأقوال في هذه الآية قول الحسن البصري وهو بالمعاصي، أي لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب المعاصي. المعاصي تؤدي إلى الخلل في العبادة والطاعة، وأكبر المعاصي الردة عن الإسلام، والردة عن الإسلام تبطل جميع أعمال العبد الصالحة. فليحذر المسلم من أن يقع في الردة عن الإسلام. وما أكثر أنواع الردة في عصرنا، فمن ذلك تعاطي السحر وتعاطي التنجيم. تعاطي السحر، الساحر الذي يتعامل مع شياطين الجن هذا كافر، والمنجم الذي يقوم بالتنجيم على حسب سير النجوم واجتماعها وافتراقها وظهورها وغروبها هذا من الردة عيادا بالله. وهكذا من أعظم بل أعظم أنواع الردة السب لله أو لدينه أو لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الوقوع في أمور الشرك والخرافة من دعاء غير الله والتضرع لغير الله والاستنجاد بالأموات والضرائح والرفات والعظام وغير ذلك من أمور الشرك، هذه مما تحبط أعمال العبد، مما تحبط أعمال العبد كلها. فإن كان المسلم قد نجا من الكفريات ونجا من الشركيات فإنه يبقى له أصل الإسلام ما دام أنه عاصي. فالمسلم الذي يتعاطى المعاصي فلا يذهب عنه دينه ولا إسلامه، ولكن هذه المعاصي التي هي دون الردة ودون الكفر إنها تسبب إحباطا من عبادته أو أعماله على قدر تلك المعصية التي يرتكبها المسلم. ولهذا جاءت الأدلة الدالة على ذلك، ومن ذلك أن الله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمتصدق الذي يتصدق إذا حصل منه المن والأذى على من تصدق عليه هذا من دواعي إبطال صدقته، فهذا المن كبيرة من كبائر الذنوب. فما أحوج أرباب الخير وأهل الإحسان إلى أن يحافظوا على سلامة خيرهم وعلى سلامة صدقاتهم حتى تبقى لهم الأجور الكاملة عند رب العالمين سبحانه. فالمتصدق لا يحتاج إلى أن يمن على من تصدق عليه ويقول: لولا أنا لكنت في فقر شديد، لولا أنا لكانت حالتك على كذا. يا عبد الله ارضى بالله واطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، لا تعلق نفسك بالخلق وأمور الخلق التي تفسد عليك عبادتك. إذا كان المن يبطل صدقات الشخص فما بالكم بالرياء؟ ما بالكم بالرياء حينما يرأي الشخص في صدقته يتصدق على فلان ويخبر فلانا وفلانا وفلانا وربما عمل له إعلانا وعمل له لوحة أنه الفاعل لكذا من الخير والقائم بكذا من الخير. يا عباد الله، الأعمال بحاجة إلى حراسة مما يخدشها وإما يبطلها ويفسدها عليه. وهكذا أيضا في باب أمر الصلاة، روى الإمام البخاري وغيره من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. انظروا هنا كيف أحبط الله عمل الشخص بسبب أنه ترك صلاة واحدة تركها حتى خرج وقتها. وأحسن الأقوال أو من أحسن الأقوال في معنى الحديث أن العمل الذي يحبط بسبب ترك صلاة العصر هو عمل ذلك اليوم، هو عمل ذلك اليوم لا كل الأعمال. مع أن بعض العلماء قد قال إن ترك صلاة واحدة يؤدي إلى إبطال جميع الأعمال، ولكن الأقرب ما سمعتم قبل قليل، فهل ترضى أن يحبط عمل يومك، العمل الذي أديته في يومك هل ترضى بأن يحبطه الله عز وجل عليك؟ فالعاقل لا يرضى بهذا. ولهذا جاء في البخاري أيضا من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي افتقد أهله وماله. فالتشبيه هذا والتمثيل تشبيه خطير. لماذا؟ لأن الشخص عندما يفتقد أهله وماله معناه ما يبقى معه شيء مما كان معه، إذ أن المال يشمل جميع الأموال، جميع الأموال من دور وغير ذلك من الأموال. فمن الذي يرضى أن يمسي غنيا ويصبح فقيرا، لا يجد بيتا ولا يجد ما يتقوت به؟ نعم يا عباد الله، فهكذا من حصل منه هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها. وقل لي هكذا إذا ترك صلاة الفجر حتى يخرج وقتها، فالخطر قائم. وإذا ترك غير ذلك من الصلوات حتى يخرج وقتها، فذلك من الأمور الخطيرة على العامل هذا وعلى المصلي هذا. وأيضا جاء من حديث ابن عباس وهو عند البيهقي والدارقطني وعند الحاكم وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له. ما معنى فلا صلاة له؟ معناه لا يعطى أجرا، هو مطالب أن يصلي في بيته، ولا يجوز له أن يترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر عياذا بالله. ولكن لو صلى في بيته بدون عذر شرعي فذلك مما يخشى عليه أنه لا يعطى أجرا. ولما تعبد الله؟ أليس من أجل الجنة؟ أليس من أجل الرحمة والمغفرة؟ فانظر كيف تحرم نفسك وتحول بين نفسك وبين رحمة الله بنوع من الكسل ونوع من الإهمال ونوع من الغفلة والعجز والتلاعب عياذا بالله. إن لم تنشط لدينك فلمن تنشط؟ للمعاصي وللفتن والمصائب. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجد، أي إلى بيت الله، فلا صلاة له إلا من عذر. من كان معذورا فصلاته مقبولة وصلاته صحيحة. من صلى في بيته أو في دكانه لعذر، كأن يكون مريضا أو يوجد المطر أو يوجد الخوف، يخشى على نفسه من أن يقتل أو كذا، فمتى كنت معذورا؟ فليس الحديث واردا عليه، وإنما وارد عمن يصلي في غير الجماعة ومع غير الجماعة بدون عذر شرعي. وهكذا أيضا يا عباد الله، الأدلة تبين خطورة حصول المعاصي وأنها من دواء الردة، وأمر خطير أنبه عليه، ألا وهو أنك قد لا تدري أن يحبط عملك. أنت لا تدري، أنت تعمل العمل ولا تدري هل الله قبله أم رده على وجهه، ولكن هنالك أسباب وعلامات لقبول العمل، وهنالك أسباب وعلامات لرد العمل على صاحبه. فمن أعظم الخطر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظروا انظروا كيف كنا مهددين، كيف يهدد المسلم بأن يهبط الله عمله إذا رفع صوته فوق النبي في حياته، فوق صوت النبي في حياته، أو فوق سنته بعد مماته. فإن حرمته عليه الصلاة والسلام بعد مماته كحرمته في حياته عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا كان إحباط العمل بسبب رفع الصوت فوق صوته، فكيف بمن رد سنته؟ كيف بمن قدم آراء الناس وترك ما جاء به جبريل على لسان النبي وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به نبينا على لسان جبريل، وجبريل يأتي به من عند ربنا، ما بالكم؟ فالأمر أخطر وأخطر. فما أكثر الذين يعرضون ما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة إذا لم يوافق أهواءهم، يردونه بالتغيير بالتبديل بالإهمال بالاعتراض والمعارضة بالحيلة والتلبيس إلى غير ذلك. فيا عبد الله، متى تصدق مع الله؟ ومتى تخلص عملك لله؟ ومتى تراقب الله؟ ومتى نتأدب مع الله ومع رسوله بحيث إذا قال قلنا بقوله، وإذا أمر ائتمرنا بأمره، وإذا انزجر انزجرنا بزجره، وإذا أخبر صدقنا ما قال، وإذا وعد آمنا بذلك ورجونا ذلك. فيا عباد الله، قضية التدين وقضية العبادة ليست قضية عبث ولعب، وليست قضية مجازفة كما يفهم بعض الناس وكما يسير على ذلك بعض المسلمين. احذروا غوائل اللسان، غوائل اللسان، غوائل اللسان. فقد جاء في مسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رجل في من كان قبلكم: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. قال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك، فقد غفرت له وأحبطت عملك. انظروا كيف أحبط الله عمل هذا العابد بكلمة واحدة، بكلمة واحدة: يا عبد الله، كم تخرب من أخراك، وكم تخرب من دينك عندما تطلق للسانك العنان فتتكلم بدون تقوى وبدون مراقبة وبدون حدود شرعية. يا عباد الله، إن بوائق الألسن كثيرة، إن بوائق الألسن كثيرة، فحاولوا ما استطعتم أن تحدوا من فلتات اللسان ومن نزعات اللسان ومن سطوة اللسان على أصحابه. فما أكثر السب، وما أكثر الشتم، وما أكثر اللعن، وما أكثر الكذب، وما أكثر الأيمان الفاجرة، وما أكثر الأقوال الخاسرة. فلا تكن تجارتك المعاصي تارة بيدك وتارة بلسانك وتارة بسمعك وتارة ببصرك وتارة بقلبك ونيتك وعقلك. قال بعض السلف رحمه الله: من كانت تجارته التقوى كلت الألسن عن أن تصف ربح تجارته، ومن كانت تجارته المعاصي كلت الألسن عن أن تصف خسارة تجارته. فتاجروا مع الله، تاجروا مع الله فيما فيه عز الدارين، عز الدارين، وفيما فيه الإنعام والإكرام لك في دنياك وأخراك. وهكذا قل لي في الصيام، قل لي في الصيام: ما أكثر ما يخدش، وما أكثر ما يتسبب في إبطاله، في إبطاله. فقد جاء في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء من حديث ابن عمر وأبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا العطش والجوع، يعني ليس له أجور، ليس له أجور، وإن كان يريد ذلك بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب خدش الصيام وانتهاك بعض حرمات الصيام والوقوع في مخالفات حرمه الله في الصيام وفي غيره وفي غير أيام الصيام. إلا أن الذنب في رمضان والخطأ في رمضان أعظم منه في غير رمضان. وهنا أمر نبه عليه العلماء، اسمعوه حفظكم الله، ألا وهو قال بعض العلماء: من صام رمضان، من صام رمضان وهو ينوي ألا يعود إلى المعاصي بعد رمضان فمات، كان من الصديقين عند الله رب العالمين ودخل الجنة بغير حساب، بغير حساب. ومن صام رمضان وهو ينوي أن يعود إلى المعاصي بعد رمضان فعمله مردود عليه، فعمله مردود عليه. لماذا؟ لأنه لم يخلص لله ولم يصدق مع الله ولم يخشى الله ولم يراقب الله. والله ما أراد منك إلا هذا، ما أراد منك مجرد أن تترك الأكل والشرب، فإن ترك الأكل والشرب يحصل بدون العبادة، بدون العبادة. فهنالك من يترك الأكل والشرب من أجل أنه ينال صحة، وأعطيه نصيحة من بعض الأطباء فقالوا: إن أردت أن تتنعم بالصحة فاترك الأكل والشرب كذا كذا وفي وقت كذا وفي وقت كذا. فيا عباد الله، أمر العبادة، أمر العبادة على خطر عظيم، على خطر عظيم إذا لم نحافظ عليها. نستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. أيها المسلمون، أين التقصير الكبير فينا؟ التقصير الكبير فينا هو عدم إصلاح القلوب، وأن الشخص يكتفي بصلاح ظاهره. هذا إن صلح ظاهره، وهذا ضرره عظيم، أعني ترك إصلاح القلوب. قال بعض السلف رحمه الله: لا تكن وليا لله في الظاهر، عدوا لله في الباطن، عدوا لله في الباطن. ومعنى عدوا لله في الباطن أن باطن الشخص لا يكون فيه مراقبة لله ولا خوف من الله ولا حب ولا تعظيم ولا توكل ولا ثقة ولا إخلاص ولا صدق ولا رضا بشرع الله ولا تسليم لحكم الله رب العالمين. يكون باطنه على خلاف هذا، مليء بالآفات والأمراض المدمرة من كبر أو عجب أو نفاق أو رياء أو حسد أو حقد أو حب للشهوات المحرمات إلى غير ذلك. ففتشوا عما في القلوب، ولهذا اسمعوا إلى الخزي يوم القيامة والفضيحة يوم القيامة على من كان حاله كما سمعتم. فقد جاء من حديث ثوبان وهو عند ابن ماجه وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا أعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. هذه حسنة.